الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الثالث كتاب القضاء تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقي في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وكذا تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون، أما على الميت فموضع وفاق، وأما على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم له في العلة المومى إليها في النص. كان الكلام في أنه إذا أقام المدعي البينة على حقه وكان المدعى عليه غائبا عن مجلس القضاء فهل يحق للحاكم أن يحكم أو لا؟ قلنا بأنه نعم يحق له أن يحكم، ولكن الغائب على حجته، فإن جاء وأقام بينة على أنه قضى الدين أو أبرئ من الدين أو غير ذلك فإنه يؤثر ذلك أثره المطلوب. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى فرع آخر، وهو أنه عندما يقيم المدعي البينة على حقه والمدعى عليه غائب فهل يكفي ذلك لثبوت الحق أو يحتاج إلى أن يشفع البينة باليمين، أن يضم إلى البينة يمين أيضا لعله الحق ثابت ولكنه قضاه صاحب الدين المدين قضى ذلك الدين، فلا بد أن يقسم المدعي الذي أقام البينة أن الحق باق في ذمة الغائب. هذا إذا كان المدعي هو صاحب الحق هو صاحب المال، أما إذا كان وكيلا أو وليا فقلنا أنه لا يتوجه إليه يمين ولا يحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة. ثم بعد ذلك ينتقل الماتن إلى بعض الفروع المرتبطة بالمقام، وهي أنه إذا كانت الدعوة على ميت فأيضا تحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة أو لا تحتاج. إذا كانت الدعوة على طفل، إذا كانت الدعوة على مجنون، إذا كانت الدعوة على غائب فقد تقدم الكلام، ولكن إذا كانت الدعوة على حاضر كالطفل أو إذا كانت الدعوة على حاضر كالمجنون أو إذا كانت الدعوة على ميت فهل نحتاج بالإضافة إلى إقامة اليمين من قبل المدعي أن يضم اليمين إلى البينة أو لا نحتاج؟ يقول نعم، أما في الميت فموضع وفاق، يعني أنه إذا كانت دعوى من قبل المدعي على ميت في مال في دين ونحو ذلك فبالإضافة إلى إقامة البينة على ثبوت الحق لا بد أن يقسم المدعي أن حقه ثابت في ذمة الميت وأنه لم يؤدي ذلك الحق ولم يبرئه من ذلك الحق، الحق ثابت في ذمته إلى أن مات. أما في الميت فموضع وفاق، هذا تعبيره فموضع وفاق يعني أن المسألة إجماعية، ولكن ليس دليلنا على ذلك هو الإجماع، وإنما دليلنا على ذلك ورود النص الخاص في المقام، فإنه ورد النص في ذلك في الوسائل المجلد 18 صفحة 172، هذه الوسائل 20 مجلد، المجلد 18 صفحة 172، هناك بين الإمام سلام الله عليه أن المدعى عليه إذا كان ميتا فلا بد أن يضم اليمين إلى البينة التي يقيمها المدعي. إنما وقع الكلام بين الأعلام فيما يرتبط بالطفل والمجنون والغائب ونحو ذلك. بعض ألحق هؤلاء أيضا بالميت، قال الطفل وإن كان حاضرا إلا أنه لا قيمة لعبارة الطفل، فإذا أقيمت دعوى من عاقل بالغ على مدعي على طفل فإنه بالإضافة إلى اليمين الذي يقيم بالإضافة إلى البينة التي يقيمها المدعي لا بد أن يضم إليها اليمين. وكذلك إذا كان المدعى عليه مجنونا. خب ما هو الدليل على الإلحاق؟ قالوا الدليل على الإلحاق تنقيح المناط القطعي، يعني نحن عندما نبحث لنرى ما هي تلك الخصوصية التي أدت أنه في موضع تكون الدعوة على ميت فنحتاج إلى يمين، نجد بأنه تلك الخصوصية أيضا موجودة في مكان آخر. وبعبارة أدق، الموت ليست له خصوصية حتى نميزه عن الطفل أو عن المجنون. في الميت إنما قال الشارع أنه لا بد من ضم اليمين إلى البينة، لأن الميت لا لسان له يدافع عن نفسه. لماذا في الميت لا بد أن نضم اليمين إلى البينة؟ لأن الميت ماذا؟ سالب بانتفاء الموضوع، لا لسان له يدافع عن نفسه أنه قضى الحق، قضى الدين، أبرئ الدين وغير ذلك من الاحتمالات. لهذه الجهة لا بد يجب على المدعي أن يضم إلى البينة ماذا؟ اليمين. في الطفل أيضا كذلك، فإنه في الطفل وإن لم يكن سالب بانتفاء الموضوع ولكنه سالب بانتفاء محمول، يعني عبارته لا قيمة لها، لا اعتبار لها، فكأنه لا لسان له أيضا يدافع عن نفسه. المجنون أيضا لا لسان له يدافع عن نفسه. الغائب أيضا كذلك لا لسان له يدافع عن نفسه. فهنا في هذه الموارد جميعا نضم إلى بينة المدعي اليمين أن الحق ثابتون وعليه. فالنص وإن كان واردا في الميت إلا أنه لا خصوصية للموت، هذا من قبيل أنه شخص يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله كان هناك ماء في كوز ووقع فيه بول، فهل يتنجس أو لا يتنجس؟ والإمام سلام الله عليه قال إذا كان قليلا أو كان الماء قليلا أو كثير، قال لا كان قليلا، قال يتنجس. خب إذا فرضنا أن الماء لم يكن في كوز وإنما كان في حوض لم يكن في كوز وكان قليلا ووقعت فيه قطرة من دم لا من بول، يتنجس أو لا يتنجس؟ لماذا؟ أنتم تقولون الدليل دل على أنه ذاك فقط، إذا كان الماء في الكوز وكانت النجاسة بولا نقول لا، لا خصوصية لمثل البول، لا خصوصية لمثل الإناء أنه الكوز أو الحوض. إذن خصوصية المورد لا تخصص الوارد. الوارد صحيح أن المورد في الموت إلا أنه بتنقيح المناط القطعي نستكشف أنه لا توجد خصوصية لهذا المورد، فنتعدى من ذاك المورد إلى غير ذاك المورد، ولكن مع وجود تلك العلة التي على أساسها ورد ذلك الحكم في ذلك المورد. ما هي تلك العلة؟ العلة أن الميت لا لسان له يدافع عن نفسه، الطفل أيضا لا لسان له يدافع عن نفسه، الغائب أيضا كذلك، المجنون أيضا كذلك. قال وكذا تجب اليمين مع البينة، ولكن في الشهادة على الميت أولا والطفل ثانيا والمجنون ثالثا. أما على الميت فموضع وفاق. لماذا؟ باعتبار أن النص ورد في مورد الميت، ومن هنا المسألة إجماعية في مورد الموت. وأما على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم له، هؤلاء يشاركون الميت في العلة المومى إليها في النص، وهو النص الذي أشرنا إليه فيما سبق. طب ما هي تلك العلة؟ قال وهو أنه لا لسان له للجواب. طبعا هذا التعبير لم يرد في الرواية، وإنما متصيد من معنى من مضمون الرواية. الإمام لا يقول، ليس في مضمون في متن الرواية لأن الميت لا لسان له، لا يوجد مثل هذا التعبير، لكن هذا المعنى متصيد من الرواية. قال وهو أن الميت لا لسان له، وعليه فالحاكم ماذا يفعل؟ فيستظهر الحاكم بها، يحاول الحاكم باليمين أن يستظهر أن الحق ثابت في ذمة الميت، بواسطة اليمين يثبت أن الحق بعد باق في ذمة الميت. فيستظهر الحاكم بها أي باليمين، إذ يحتمل لو حضر كاملا، هذا إذا كان المدعى عليه ماذا؟ طفلا أو مجنونا. إذ يحتمل لو حضر، يعني المدعى عليه، وكان كاملا، يعني خرج من جنونه وصار عاقلا، خرج من صغره وصار بالغا، أن يجيب بالإيفاء أو الإبراء، وعلى هذا الأساس فيتوجه اليمين، يعني نوجه اليمين إلى المدعي حتى نتخلص من هذا الاحتمال، باحتمال أن الطفل إذا بلغ وأتى وقال ماذا؟ أقول بأنه أنا قد أديت الدين. إذن لو لم نأخذ اليمين من المدعي لعله بعد ذلك يتبين صحيح البينة قالت الدين موجود ولكنه قد وفى الدين ذلك المدين، أو كان الدائن قد أبرأ ذمة المدين. إذن بواسطة اليمين يثبت لا أن الحق ثابت وأنه لم يقضي وأنه لم يبرئ. قال فيتوجه اليمين. فإن قلت هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه الرواية وردت أين؟ في الميت. فكيف تتعدون من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية؟ مورد الرواية هو الميت، وكلامنا أين؟ كالطفل والمجنون والغائب، وهما ليسوا موردا للرواية. قال إنما حكمنا من باب اتحاد طريق المسألتين، يعني بواسطة تنقيح المناط القطعي، يعني أن المورد نقطع أنه لا خصوصية له. ومن وهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب قياس، لأنه التعدي يم منه رائحة القياس، ومن نقول هو من باب تنقيح المناط القطعي. مرارا قلنا أن مثل هذه التعديات أيضا لا تخلو من شائبة القياس، ومن هنا تجد بأن هذا التعدي يناقش فيه الشارح، يقول وفيه نظر، يقول لا التعدي من مورد الرواية وهو الميت إلى غير مورد الرواية وهو الطفل والمجنون والغائب، هذا فيه نظر مع فقد النص، لأنه في الطفل لم يرد عندنا نص أنه لا بد أن يضم اليمين إلى البينة، في الغائب لم يرد، في المجنون لم يرد، إذا النص لا يوجد. وقلتم مع اتحاد طريق المسألتين، نقول لا، لا يوجد اتحاد طريق المسألتين. لماذا؟ لأنه في الميت سالب بانتفاء الموضوع، ولكنه في الطفل والغائب والمجنون سالب بانتفاء المحمول. في الميت أساسا لا يمكن أن يحضر في يوم من الأيام، الطريق مسدود، بعد لا يمكن أن نقول إذا حضر فإنه يقول كذا وكذا. أما بخلافه في المجنون، أما بخلافه في الطفل، أما بخلافه في الغائب، فإنه يمكن أن يحضر. ولعل هذا المقدار من الفرق كاف لأن يكون فارقا بين مورد الموت وبين مورد الطفولة والجنون والغياب، وهو أن الموت لا يمكن أن يعود صاحبه حتى يجيب، بخلافه في الطفل والجنون والغياب فإنه يمكن أن يحضر ويجيب، فلا نحتاج إلى اليمين. وفيه نظر، يعني التعدي من مورد الموت إلى غير مورد الموت فيه نظر للفرق بين الموردين مع فقد النص في الطفولة في كونه طفلا أو مجنونا أو غائبا. ما هو الفرق؟ وهو أن الميت لا لسان له مطلقا ولكنه في الدنيا، وهذا بخلاف المتنازع. بخلاف المتنازع يعني ماذا؟ الطفل المجنون الغائب بخلاف المتنازع، فإنه يمكن مراجعته، يمكن له أن يرجع، يمكنه أن يكمل، يمكن مراجعته إذا حضر يعني تغيبا، أو كمل يعني إذا كان طفلا أو مجنون وصار بالغا وعاقلا، وترتيب حكم على جواب ذلك حاضر وعلى جواب ذلك الكامل بخلاف الميت. وعلى هذا الأساس فكان الميت أقوى في إيجاب اليمين وضم اليمين إلى البينة بخلافه في موردي كون المدعى عليه طفلا مجنونا غائبا. بخلاف الميت فكان الميت أقوى في إيجاب اليمين فلا يتحد الطريق. فرع: أنتم عندما قلتم بأنه، هسه نتكلم في الميت لا نتكلم في غير مورد في غير في المورد المتنازع فيه، نتكلم في مورد هو موضع وفاق بين الفقهاء في الميت. أنتم عندما قلتم بأن الدعوى إذا كانت على ميت فلا بد من ضم اليمين إلى البينة، سواء كانت الدعوى في دين أو عين أو لا بد من التفصيل. يقول إطلاق العبارة، يقول نحتاج إلى اليمين وضمها إلى البينة سواء كانت دعوى المدعي في دين أو كانت دعوى المدعي ماذا؟ في عين. لا فرق بينهم، لا فرق أن يكون الحق دينا أو عينا، وهذا هو مطلق مقتضى إطلاق عبارة الماتن، لأنه قال وكذا تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الميت. فسواء كانت تلك الدعوة على الميت مرتبطة بدين أو كانت تلك الدعوة على الميت مرتبطة بعين، لا فرق في ذلك. إلا أنه يوجد قول آخر فصل، قال بأنه إذا كانت الدعوة في دين فتحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم اليمين، أما إذا كانت الدعوة في عين فلا تحتاج إلى يمين. لماذا؟ لماذا فرق صاحب هذا القول؟ يقول إذا كانت في دين فيوجد احتمال الإبراء والقضاء، لأنه أمر كلي في الذمة. الدين ما هو؟ أمر كلي متعلق بذمة المدين، فلعله قضى ذلك الدين، فلعله أبرئ من ذلك الدين من قبل الدائن. أما إذا كانت الدعوة متعلقة بعين هذه السجادة، هذه السجادة افترض الآن بيدي ورثة الميت تحت أيديهم، وأقام صاحب العين يعني المدعي أقام بينا أن هذه السجادة لي، لا معنى بأن نقول أنه أبرأه أنه قضاه، ولم يبرئه ولم يقضي. لماذا؟ لأن البينة تقول هي له، فإذا لا معنى للإبراء، لأن الإبراء متعلق بالكلي في الذمة، أما في الأعيان الخارجية فلا معنى للإبراء ولا معنى للأداء، لأن العين بيد من؟ بيد الورث. متى يتحقق الأداء؟ إذا أرجعت العين إلى صاحبها، والمفروض أنها أرجعت إلى صاحبها بيد الورثة، فبيد الورثة. إذن بعد لا يحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة. نعم في الدين يوجد احتمال الإبراء ويوجد احتمال ماذا؟ قضاء الدين. أما في العين يوجد احتمال الإبراء؟ لا. لماذا؟ لأن الإبراء مرتبط بالكلية في الذمة وبحثنا في العين. لا يوجد احتمال القضاء، لأن المفروض أن العين بيد من؟ بيد الورثة، ولم يرجع بها إلى صاحب العين. ومن هنا فصل بعضهم في الدعوى على الميت أن تكون في دين أو أن تكون في عين، إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول لا، لا مجال للفرق بين الموردين، سواء كانت الدعوة في دين أو كانت في عين فإنها تحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة. أما في الدين فواضح، أما في العين يقول احتمالي أن هذه العين التي أنتم تقولون إبراء، إبراء صحيح لا يأتي هنا، لأنه في العين لا معنى للإبراء، لأن الإبراء مرتبط بالكلي في الذمة، فلا معنى لوجود الإبراء هنا. يبقى ماذا؟ يبقى الأداء. لعل هذا الإنسان عندما أقام البينة أنها لا، هذه البينة تشهد أنها قبل شهر كانت له، قبل شهر كانت له، وهو قد باعها لمن؟ باعها لهذا الميت. محتمل أو ليس بمحتمل؟ ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. هذه البينة تشهد أن هذه السجادة قبل شهر كانت ملك من؟ ملك المدعي، والآن بعد شهر بيدي من؟ بيدي ورثة الميت. احتمال أنه بعد 10 أيام، بعد 20 يوم، بعد شهر، قبل يوم باع السجادة، هذا احتمال وارد أو غير وارد. إذا لابد أن يضم اليمين أنها وهي باقية لي، ولم أنقلها ولم أهبها ولم ولم إلى غير ذلك. إذا لا فرق بين أن يكون مورد الدعوى على الميت دينا كما هو واضح أو عينا. قال وإطلاق عبارة المات، وإطلاق العبارة وإطلاق كلام المات يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين ودعوى الدين، وقيل بالفرق. وثبوت اليمين في الدين خاصة، يعني لا بد من ضم اليمين إلى البينة في الدين. لماذا لا بد من ضم اليمين إلى البينة؟ قال لاحتمال الإبراء من الدين أو احتمال غيره، غير الإبراء كالقضاء ونحوه، من غير علم الشهود، والشهود لا يعلمون أنه قد أدى الدين أو أبرأ الدين من غير علم الشهود. وهذا بخلاف العين، فإن ملكها إذا ثبت استصحب. هذه البينة تقول ماذا؟ هذه السجادة لزيد، والآن نشك أنها لزيد أو لا، نستصحب ماذا؟ بقاء الملكية لزيد، لأنه الاستصحاب ما هو؟ يقين سابق وشك لاحق. أنا على يقين كنت أن هذه السجادة لزيد، هذه بمقتضى شهادة الشهود، والآن نشك فنستصحب. إلا أنه يقول ويضعف بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين. فإذا كان احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين، إذا لابد على الحاكم أن يستظهر، يعني أن يستظهر ماذا؟ يعني أن يتثبت أن الحق باق. الاستظهار قلنا وعدم اللسان آت فيهما، يعني أنه سواء كان المدعى على المدعى هو دين أو عين، فعدم اللسان الذي هو الملاك في ضم اليمين إلى البينة موجود في الدين والعين معا. والاستظهار وعدم اللسان آت فيهما، أي في الدين والعين. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو من الأبحاث الدقيقة لعله في كتاب القضاء، وهو القول في التعارض. التعارض له استعمالان، تارة يستعمل استعمال أصولي وهو في الأحكام، وهو في باب تعارض الأدلة، لعلكم تعلمون أنه في آخر باب أو خاتمة علم الأصول هو ماذا؟ البحث في التعارض، يعني التعارض بين الأدلة، التعارض بين الأحكام. حكم يقول صلاة الجمعة واجبة، وحكم يقول صلاة الجمعة ماذا؟ ليست بواجبة. هذا يسمى تعارض في الأدلة، يسمى تعارض في الأحكام. ولكن هذا التعارض الذي نقوله هنا ليس مرتبطا بالأدلة والأحكام، وإنما هو مرتبط بالموضوعات كما سيتبين. ومن هنا تجد أن الشارح قال أي تعارض الدعوى في الأموال، حتى ماذا؟ حتى يميز التعارض هنا عن التعارض الذي يقولونه في علم الأصول. القول في التعارض أي تعارض الدعوى في الأموال. صورة المسألة هذه فيها شقوق كثيرة. صورة المسألة هذه، لو فرضنا أن بيت كبير، افترضوا هذا البيت 1000 مترات ومقسم إلى قسمين، قسم منه يمين وقسم منه يسار. في اليمين القسم الذي في اليمين تحت يدي شخص، وفي اليسار تحت يدي شخص آخر. فاليد التي هي إمارة الملكية ماذا؟ موجودة في هذا في قسم اليمين، وفي ذاك في قسم اليسار. هذه صورة المسألة، أعيدها: بيت كبير أو محل لا فرق، محل كبير نصف منه على اليمين يشتغل فيه شخص وتحت يده هو الذي يأتي ويذهب في ذلك المحل ويشتغل فيه، ونصف آخر وهو اليسار تحت يدي شخص آخر، واليد إمارة الملكية كما نعلم. حتى لو جاء الذي يسكن في القسم الأيمن من هذا البيت أو المحل وادعى أن البيت جميعه له، مو هذا النصف الذي هو جالس فيه، لا ذاك النصف الآخر أيضا لي بالإضافة إلى هذا النصف الذي أنا جالس فيه، وجاء الآخر وادعى نفس الدعوة بأنه جميع هذا البيت لي، مو فقط هذا النصف الذي أسكن فيه وهو النصف الأيسر، وإنما بالإضافة إلى ذلك النصف الأيمني أيضا. فماذا نفعل؟ إذن لو تداعيا، لأنه هذا يدعي الجميع وذاك ينكر، وذاك يدعي الجميع وهذا ينكر، إذن كل منهما مدع من جهة وكل منهما منكر ولكن من جهة أخرى، وهذا ما يسمى بالتداعي من الطرفين. فماذا نفعل؟ تارة لا توجد لهما بينتان، فقط كل يوجد فقط بيده ماذا؟ البيت فقط، بينة لا توجد، وأخرى توجد لكل منهما بينة، وثالثة توجد لأحدهما بينة دون الآخر. فالصورة جيدة تصير ثلاث. الصورة الأولى لا توجد لهما بينة، لا هذا ولا ذاك، لا هذا يستطيع أن يقيم البينة أن جميع البيت له، ولا ذاك يستطيع أن يقيم البينة أن جميع البيت له. وأخرى توجد لهما بينة، هذا عنده بينة على أن جميع البيت له، وذاك أيضا عنده بينة على أن جميع البيت له، وثالثة لأحدهما بينة دون الآخر. أما الصورة الأولى وهي ما لو لم تكن عندهما بينة معا، فهنا توجد حالة. الحالة الأولى أن يقسما معا، هذا يقسم أنه ليس له، وذاك يقسم أنه ليس له، لأنه أساسا وظيفة المنكر هي ماذا؟ الأصل الأول في المنكر هو ماذا؟ اليمين. والمنكر عندما يقسم يقسم على ثبوت الحق لو على نفي الحق، ها؟ نفي الحق، أحسنتم. إذن كل منهما الحالة الأولى يقسم يمينا على نفي الاستحقاق، هذا يقسم يمين أنه ذاك لا يستحق، وذاك يقسم يمين أن هذا لا يستحق. إذا أقسما معا على نفي الاستحقاق فيقسم البيت إلى نصفين، نصف لهذا ونصف لهذا، لأنه لا طريقة أخرى. الحالة الثانية ألا يقسما معا، أن ينكلا معا، تقول لا أقسم، منكر هو يقول لا أقسم، أنت أقسم يقول لا أقسم، أيضا يقسم البيت ماذا؟ نصفين، نصف لهذا ونصف لهذا. الحالة الثالثة أن يقسم أحدهما دون الآخر، فهنا يكون البيت لمن؟ ها؟ للحالف، لمن يحلف يكون البيت له. ولكن هذا الحالف هل يحتاج إلى يمين واحد أو يحتاج إلى يمينين؟ تقول لماذا يمينين؟ أقول ها، اليمين الأول كان لنفي الاستحقاق، اليمين الثاني ماذا؟ لأن البيت ماذا؟ لي. إذن يحتاج إلى يمينين، يمين لنفي الاستحقاق ويمين لثبوت الحق له. لنفي استحقاق الآخر وثبوت الحق، واليمين الثاني لثبوت الحق له. فهل يحتاج هذا الحالف إلى يمينين أو إلى يمين واحد؟ هنا توجد صورة. الصورة الأولى ليس الخلط في ذهن الأخوة، الصورة الأولى هو أنه هذا اليمين يكون قبل نكول الآخر، يعني هو أقسم على نفي استحقاق الآخر ثم نكل الآخر، وصلت النوبة إليه قال اقسم، قال لا أقسم. هنا يحتاج إلى يمين ثاني لثبوت الحق أو لا يحتاج؟ نعم يحتاج. لماذا؟ لأنه عندما نكل فقط نفى حقه ولم يثبت الحق له، فإذا ماذا؟ يحتاج إلى يمين ثاني بعد نكول الآخر. الصورة الثانية هو أن يكون يمين الحالف بعد نكول الآخر، مو قبل نكول الآخر، بعد نكول الآخر، بعد أن نكل الآخر ووصلت النوبة إليه لابد أن يقسم. هنا يقولون يكفي قسم واحد على نفي استحقاق الغير وثبوت الحق له، ولا يحتاج إلى تكرار اليمين. هذا كله إذا لم تكن لهما بينة. أما إذا كانت لهما بينة قال لو تداعيا ما في أيديهما. هذا كل همتنا فيما لو فرضنا أنه البيت كان نصفه بيد هذا ونصفه بيد ذاك. طبعا أكو صورة أخرى وهو كل البيت بيد أحدهما. صورة ثالثة أن كل البيت بيد ثالث. هذه كلها صور متعددة الآن ما ذكرتها حتى أنه ليس الخلف في ذهن الطالب. المهم أنه الصورة الأولى ما لو كان تحت أيديهما كلا المدعيين. قلنا توجد ماذا؟ ثلاث صور: صورة لا توجد لهما بينة، صورة توجد لهما بينة، صورة توجد لأحدهما بينة دون الآخر، وتوجد صورتان أخريان وهما ما لو فرضنا أنه في أحدهما دون الآخر، أو أن البيت في يدي ثالث لا هذا ولا ذاك. قال لو تداعيا ما في أيديهما فادعى كل واحد من الطرفين المجموع، مجموع البيت، ولا بينة، إشارة إلى الصورة الأولى، ولا بينة لهما، حلفا أي كل منهما على نفي استحقاق الآخر. التفتوا جيدا، لماذا قال حلفا على نفي استحقاق الآخر؟ لأن اليمين هو وظيفة المنكر، والمنكر يحلف على ثبوت الحق لو على نفي الحق للآخر، ها؟ والمنكر يحلف على ثبوت الحق لو على نفي الحق للآخر، نفي الحق للآخر، فلهذا قال كل منهما على نفي استحقاق الآخر واقتسماه بالسوية. هذه حالة. الحالة الثانية وكذا، يعني يقتسمانه بالسوية، وكذا لو نكلا عن اليمين اقسم قال لا اقسم، اقسم قال لا اقسم. اما الحالة الثالثة ولو حلف احدهما ونكل الاخر فهو، يعني مجموع البيت لمن يكون؟ فهو للحالف، ولكنه يحتاج الحالف الى يمين واحد او الى يمينين. قلنا توجد حالتان: أن يكون اليمين على نفي الاستحقاق قبل النكول فيحتاج إلى يمين ثاني بعد النكول، إن كان اليمين على نفي الاستحقاق بعد النكول فلا يحتاج إلى يمين آخر لثبوت الحق. يقول فإن كانت يمين الحالف بعد نكول صاحبه حلف، هذا الذي يريد أن يحلف الحالف حلف يمينا واحدة، هذه اليمين الواحدة تجمع النفي والإثبات في جملة من الحواشي، غير هذه الحاشية، هذه الحاشية صحيحة، في جملة من الحواشي فسر النفي والإثبات بمعان أخرى وهي غير تامة. الصحيح هذا المعنى الذي ذكره هنا في الحاشية وشرحناه، وهو نفي استحقاق الآخر وثبوت الحق له، كما يقول وهو بأن يحلف والله إن الدار مثلا ليست له وهي لي فقط. حلف يمينا واحدة تجمع النفي والإثبات، وإلا أما إذا كانت يمين الحالف قبل نكول صاحبه افتقر إلى يمين أخرى للإثبات، يعني اليمين الأول قبل النكول كان لنفي الاستحقاق، واليمين الثاني بعد النكول لثبوت الحق. وكذا يقتسمانه. التفتوا جيدا، قلنا كم صورة توجد؟ صورة الأولى لا بينة لهما، نأتي إلى الصورة الثانية، لهما بينة، هذا له بينة وذاك له بينة. هذا الذي على اليمين توجد عنده بينة أن مجموع البيت له، والذي على اليسار توجد عنده بينة أن مجموع البيت له، وكلاهما له يد. على ماذا؟ على النصف الذي هو ساكن فيه، يعني توجد عنده إمارة ملكية. على ماذا؟ على النصف الذي هو ساكن فيه. يوجد هنا اصطلاح لأبينة، يوجد عندنا اصطلاح بينة الداخل وبينة الخارج. شنو معنى بينة الداخل وبينة الخارج؟ افترض بيت بيدك، بيت بيدك، ويأتيك مدعا من الخارج ويقول هذا البيت لي، ويقيم بينة على أن هذا البيت ماذا؟ له. وأنت الجالس في البيت أيضا عندك بينة على أن البيت ماذا؟ لك. هذا الذي البيت ليس تحت يده تسمى بينته بينة الخارج. لماذا؟ باعتبار أن البيت ليس تحت يده، فإذا لم يكن البيت تحت يده فبينته تكون خارجة، وهذا معنى أن الخروج والدخول مرتبط بأن الشيء، أن المدعى، أن تلك العين المدعاة فيها الحق تحت يده أو ليس تحت يده. الذي يقيم البينة والعين تحت يده تسمى البينة بينة ماذا؟ بينة الداخل. أما الذي يقيم البينة والعين المتنازع فيها ليست تحت يده تسمى بينة الخارج. واضح صار المطلب؟ الآن تعالوا إلى محل الكلام. هذا كل واحد منهما يقيم البينة أن مجموع الدار لي بالنسبة إلى النصف الذي هو جالس فيه. بينة الداخل الصلة والخارج، بينة الداخل، أما بالنسبة إلى النصف الآخر شو صير؟ بينة الخارج. واضح صار المطلب ولا؟ إذن في هذا المورد لو كانت لهما بينة، هذا له بينة وذاك أيضا له بينة، بالنسبة إلى ما تحت يده بينته تعتبر بينة الداخل، أما بالنسبة إلى ما هو خارج عن تحت يده وهو النصف الآخر تعتبر بينته بينة ماذا؟ خارج. فالسيدة من حقك أن تسأل، تقول سيدنا ما الفرق أن البينة بينة الداخل أو بينة الخارج؟ هناك نزاع شديد بين الفقهاء أنه إذا تعارضت بينة الداخل وبينة الخارج، هل تقدم بينة الداخل على بينة الخارج أو تقدم بينة الخارج على بينة الداخل؟ في المسألة أقوال خمس. التفكير واضح صار؟ واضح أنه في المقام هنا بالنسبة إلى ما تحت يده بينة الداخل، إلى النص الآخر بينة الخارج، بالنسبة إلى الآخر كذلك. فإذا قلنا، التفتوا جيدا، فإذا قلنا أن بينة الخارج تقدم على بينة الداخل، أحد الأقوال في المسألة هذه يقول بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، يعني الذي تحت يده العين بينته تقدم عليها بينة من؟ الذي ليس تحت يده العين. ما هو دليلها؟ وقت ما عدى وقت آخر أبين. بناء على هذا القول، خب هذا عند بينة، هذا النصف الذي على اليمين بالنسبة إلى الذي على اليسار بينته شو تصير؟ خارج. تقدم لو ما تقدم؟ تقدم. خب يعطى يا نصف، نصف اليسار، ذاك الذي على اليسار بينته بالنسبة إلى اليمين بينة الداخل إلى الخارج، بينة الخارج، فيعطى ماذا؟ على اليمين. فهذول الذي كل منهما عند بينة ووقع النزاع بينهما وقلنا بتقديم بينة الخارج على الداخل الآن يغيران موضعهما، الذي على اليمين يأخذ الذي على اليسار، والذي على اليسار يأخذ الذي على اليمين. واضح صار المطلب؟ شوفوا العبارة، قال وكذا يقتسمانه إن أقاما بينة ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه. النص الذي في يد اليمين يقضى للذي على اليسار، والنص الذي على اليسار يقضى للذي على اليمين، ولكن هذا على بناء على ماذا؟ على أي قول؟ بناء على ترجيح بينة الخارج. أنا باعتبار عندي شغل في مكان لابد أروح، أعتذر لهذا اليوم، إن شاء الله غدا نبين المطلب، والحمد لله رب العالمين.